قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز بيع ثمر حتى يبدو صلاحه، ولا بيع حب حتى يشتد دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، بين بعد ذلك أنه يجوز إذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب يجوز بيعه مطلقا، فلا يشترط القطع في الحال، وكذا لا يشترط البيع مع الأصل. لذلك قال: وإذا بدا له صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. وإذا بدا له صلاح الثمرة مثل تمر النخل، رطب النخل، ومثل العنب، ومثل الرمان والخوخ والمشمش ونحو ذلك، إذا بدا له صلاح ذلك واشتد الحب في الحبوب مثل البر والشعير والذرة ونحو ذلك جاز بيعه مطلقا. فما يشترط، يعني الآن زال النهي، فلا يشترط أن يباع مع الأصل، ولا يشترط أن يقطع في الحال. لذلك قال يباع مطلقا، فلا يشترط القطع في الحال. فلما قال لك أنه يجوز الآن بيعه، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. ذكر مسألة أخرى: لو أن المشتري لا يريد أن يقطف الثمرة الآن، فهل له أن يجعل الثمرة على الشجر بموافقة البائع، أم يلزمه إزالتها الآن بعد أن بدأ صلاح الثمرة؟ قال: وللمشتري تبقيته. يعني إذا قال المشتري: الآن الرطب تلون واشتريت هذا الرطب، لكن امهل لمدة أسبوع حتى أنظر في أمري من ناحية بيعه أو أكله أو توزيعه ونحو ذلك، نقول يجوز ذلك. فإذا رضي البائع فله ذلك. ذلك قال: وللمشتري تبقيته. قال: وبشرط التبقية. يعني يجوز مطلقا وبشرط التبقية. بشرط التبقية يعني يجوز أن يقول: اشتري منك هذا الرطب لما تلون، بشرط أن أبقيه مدة أسبوع حتى أنظر في أمري وأنظر في توزيعه وأكله ونحو ذلك. فيجوز مطلقا، فما يشترط القطع في الحال، ويجوز بشرط أن يبقيه إلى أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، وله أن يقطعه في الحال. فما دام أن الثمر قد احمر واصفر والحب اشتد، الآن هنا الخيار للطرفين، فالمشتري أن يقطعه الآن، والمشتري أن يؤخر قطعه إلى الآن، يبقيه عن قطع. ذلك قال: وبشرط التبقية. قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. يعني يجوز أن يكون بشرط، ويجوز ألا يكون بشرط. يعني لو قال المشتري: أريد أن أشتري منك هذا الثمر بشرط أن يبقى مدة أسبوع، نقول يجوز. هذه في الحالة الأولى التي قال بشرط التبقية. ولو أن المشتري اشتراها وما اشترط ذلك على البائع، لكن أبقاها يومين، ثلاثة، أسبوع، يجوز إذا رضي البائع. ذلك قال: والمشتري تبقيته إلى الحصاد بالنسبة للثمر، والجذاذ بالنسبة للحبوب، فله ذلك إذا رضي البائع. قال: ويلزم البائع. هنا مفعول به، في بعض النسخ البائع وجعلها فاعل خطأ، وإنما يقال ويلزم البائع سقيه. السقي هو الفاعل، فاللزوم على السقي. قال: ويلزم البائع سقيه وإن تضرر الأصل. فيلزم البائع أن يسقي تلك الثمرة، فيسقيها إذا احتاجت لذلك، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك ولو تضرر الأصل. فإذا احتاج الرطب إلى السقي يسقى، الحب لو لم يحتاج إلى السقي يقطعه، إذا احتاج إلى السقي يسقيه. فما دام أن الثمر والحب على الشجر يلزم البائع أن يسقيه، لأن عدم سقيه فيه ضرر على المشتري. لذلك قال: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. كيف الأصل؟ يعني حتى لو تضررت الشجرة بالسقي يلزم البائع أن يسقي تلك الشجرة لينتفع المشتري بالثمر. فإذا قيل: لماذا نلزم البائع بذلك وفيه ضرر على البائع، نقول من مقتضيات البيع أن يستلم المشتري سلعته وهي سليمة، فمن السلامة أن يبيع ذلك الثمر وهو سالم من عدم الضرر من عدم السقي، فيلزم حين ذاك البائع أن يسقيه حتى ولو تضرر. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي مسألة التلف. قال وإن تلف بآفة سماوية رجع البائع. تلف بآفة سماوية يعني آفة سماوية من غير فعل الآدمي، فكل أمر يحدث بالتلف بآفة سماوية يعني معناها بغير فعل الآدمي، يعني خارج عن إرادته، مثل برد، مطر، الشيخ الإسلام يقول جراد ونحو ذلك، فكل أمر خارج عن فعل الآدمي يسمى بآفة سماوية يعني بضرر نزل من السماء. وإن تلف بآفة سماوية رجع على البائع، يعني لو أعطاه مثلا 1000 ريال يشتري الرطب، ثم بعد ذلك أتى برد فأتلف ذلك الرطب، نقول على البائع أن يعيد 1000 ريال للمشتري. وكذلك لو اشترى مثلا عنبا بعد التلون العنب 5000 ريال، ثم حدث في سوس بأمر الله وتلف، نقول البائع يعيد المبلغ 5000 ريال للمشتري. كما قال مسلم فلما يأخذ أحدكم مال أخيه، فبما يستحل أحدكم مال أخيه في الجائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فإذا اشترى شخص أمرا ثم حدثت جائحة من دفع ذلك المبلغ يعاد إليه. قال وإن أتلفه آدمي، يعني حدث التلف ليس بآفة سماوية وإنما بفعل آدمي، وإن تلف بآفة سماوية خير مشتر بين فسخ وإمضاء، يعني يخير المشتري يقول لو مثلا العنب على الشجر ثم أتى شخص ووضع عليه مبيدا وأتلفه، نقول أنت يا المشتري لك الخيار، إما مثلا اشتريت العنب 10000 ريال، إما أن البائع يعيد إليك 10000 ريال فيفسخ البيع، فسخ البيع ويعاد المبلغ، لذلك قال خير مشتري بين فسخين من فسخ البيع وإعادة المبلغ. وإذا أراد عدم فسخ البيع مثل إن حرم البائع أو لا يريد مطالبة البائع له أمر آخر، ومطالبة متلفه بالعوض الذي بمقدار التلف الذي أتلفه، فيطالب الذي أتلفه أنت اللي، فيقول أنت أتلفت ذلك العنب ادفع لي 10000 ريال، ويمضي في البيع ما يفسخه، لذلك قال خير مشتري بين فسخ بين البائع وبينه وإمضاء، هذا الأمر الآخر يعني أو إمضاء يمضي البيع ما يفسخه، ومطالبة متلفه ذلك الرجل الأجنب اللي وضع عليه المبيد يطالبه ويقول أعطني قيمة التلف ذاك 10000 ريال، يعني أن المشتري يخير بين مطالبة البائع بعد الفسخ أو مطالبة غيره، فيطلب غيره نقول فسخ البيع فنقول أن عقد البيع لم يفسخ إلى الآن، فمطالبتك بالآخر معناه إقرار لك بذلك البيع. فتبين ما سبق أن الثمر إذا نضج سواء كان ثمرا أو زرعا على حسب اختلافه يجوز بيعه مطلقا، فلا يشترط القطع في الحال ولا يشترط بيع الأصل معه، ويجوز شراؤه إذا تلون بشرط أن للمشتري أن يشترط على البائع أن يبقي الثمر على الشجر له ذلك، وإذا وله أيضا أن لو اشتراه ولم يشترط لذلك يجوز، هذا حكم شرعي يجوز، يعني ما نقول هذا حرام، نقول يجوز أن يبقيه يومين ثلاثة أربعة إذا رضي المشتري بذلك، بحيث يبقيه إذا رضي المشتري بذلك بحيث يبقيه من غير عوض. وإذا رضي البائع بذلك بالبقاء فإن عليه أن يسقيه إذا احتاج لذلك حتى لو موجود الضرر. ثم التلف نقول لا يخلو، إما أن يتلف في آفة سماوية فيرجع البائع فيفسخ ويرجع البائع يقول البائع أعطني مالي، وإذا تلف بفعل آدمي يخير، إما أن يفسخ البيع ويقول البائع أعطني المبلغ أو يطالب المتلف بقيمة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. فلازال المصنف رحمه الله يتكلم عن بدو الصلاح في الثمر، فلما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز أن تباع ثمرة إلا إذا بدا صلاحها، ذكر هنا مسألة إذا كان الذي يراد أن يشترى أكثر من شجرة، فهل إذا نضجت شجرة واحدة يجوز بيع الجميع حتى ولو لم يظهر النضج فيها، أم لا يجوز بحيث تعتبر كل شجرة ينظر إليها من ناحية النضج؟ الصحيح أن إذا بدأ النضج في أي شجرة من الأشجار فإنه يجوز بيع جميع ذلك النوع. مثال ذلك لو أن شخص عنده مزرعة فيها 50 نخلة وفيها نوعان من النخل، النخل نخل عجوة ونخل برني، فإذا نضج ثمر من النخلة الواحدة من البرني فإنه يجوز بيع جميع ذلك البرني الذي في المزرعة. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن الغرر والضرر الذي قد يترتب بإذن الله قد زال، وهو ذهاب الآفة من النخل، فما دام نضجت نخلة فمعناه بإذن الله النضج يأتي تباعا لبقية النخل، بأن الآفة قد تعدت ذلك الأمر أو ذلك النخل. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا كان في المزرعة مثلا 5 أنواع من النخل، فيه البرني وفيه العجوة وفيه سكري وفيه خلاص وفيه العجوة مثلا، فعلى قول الشيخ عبد الوهاب وشيخ الإسلام والشيخ إبراهيم وشيخ الإسلام وغيرهما، إذا بدا النضج في أي نخلة من النخل فإنه يجوز بيع جميع ذلك البستان. العلة كالعلة السابقة، معناه أن الآفة بإذن الله قد تجاوزت ذلك الثمر. لذلك قال المصنف رحمه الله وصلاح الثمر في بعض الشجر صلاح لها، في بعض الشجر صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وصلاح الثمر الثمر في بعض الشجرة، يعني لو مثلا عندنا نخلة لو احمرت أو اصفرت 5 حبات من النخلة يجوز بيع جميع تلك النخلة، بل لذلك قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها لجميع الشجر جميع تلك النخلة ولسائر النوع الذي في البستان. يعني مثلا عندنا هذه السكري لكن في برني في عجوة في إخلاص، نقول يجوز بيع الجميع ولسائر النوع الذي في البستان، يعني يجوز بيع جميع الشجر من ذلك النوع. أما إذا كان هناك جنس آخر من المزروعات، يعني شخص عنده نخل وعنده مشمش وعنده خوخ وعنده عنب وعنده توت، نقول إذا نضج جنس التوت يجوز بيع التوت، إذا نضج جنس المشمش يجوز بيع المشمش فقط، إذا نضج العنب يجوز بيع العنب جميع أشجار العنب، ولا يسري ذلك على الجنس الآخر. ثم بعد ذلك يختم المصنف رحمه الله مسائل بيع الأصول والثمار، وهي التي يدور المصنف في فلكها، وهي تحريم بيع الثمر قبل نضجه. فكأن سائلا يسأله يقول ما هي علامة نضج الثمر؟ ذكر لك 3 أمور، ذكر 2 ثم ذكر قاعدة فيها، قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. بدو الثمر في النخل أن تحمر أو تصفر يعني تتلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع الثمر حتى يزهى، فلما سئل وما زهوه قال حتى تحمار أو تصفار، يعني تحمر أو تصفار. فإذا تلون ثمر النخل، ثمر النخلة يجوز بيعه التلون أحمر أو أصفر. وقوله أن تحمر أو تصفر هذا على سبيل التغليب، فجل النخل يعود لهذين اللونين، إما رطبا أحمر أو رطبا أصفر، ويوجد نادر الأخضر. ثم بعد ذلك قال وفي العنب أن يتموه حلوا، ذكر مثال للنخل وذكر مثال للشجر، النخل أن يحمر أو يصفر، الشجر قال العنب أن يتموه حلوا بأمرين اثنين، يتموه يعني يكون فيه الماء من العنب، ثمر العنب أول ما يخرج يابسا، يخرج يابسا ما فيه ماء، فإذا كبر يسيرا بإذن الله يكون في داخله ماء، أن يتموه حلوا يعني يذهب عنه الحموضة، فإذا طاب أكله يجوز بيعه، فهذا في العنب. ثم أعطاك قاعدة عامة تصلح لجميع الثمار، قال وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج، هذه القاعدة، إذا بدأ النضج في جميع الثمار نخل عنب توت مشمش يجوز البيع، ولكل علامة، مثلا الذي يظهر أصفر يتلون أصفر يجوز، إذا الحب إذا اشتد وأصبح أبيض يجوز بيعه، وهكذا. فإذا قيل لك متى يجوز بيع ثمر النخيل والأشجار تقول إذا بدأ فيه النضج، هذه القاعدة، إذا بدأ فيه النضج، هذه تصلح للنخيل، تصلح للأشجار، تصلح للبقوليات، لجميع النباتات. قال أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، إذا بدأ النضج يكفي، ويطيب أكله من باب التأكيد، فلو مثلا النخل تلون يجوز بيعه حتى ولو كان مرا، وكذلك العنب إذا تغير لونه حتى ولو لم يكن حلوا يجوز بيعه، فمثلا من أنواع العنب ما ليس فيه ماء وهو حلو، ومن أنواع العنب ما فيه ماء طبيعة لكن ليس حلوا شديدا، فالقاعدة إذا بدأ فيه النضج يجوز بيعه ويطيب أكله، نقول إن تيسر ذلك، وقوله يطيب أكله يعني فيما يؤكل، أما الذي لا يؤكل فيما يأكله الآدمي، وأما الذي لا يأكله الآدمي نقول فيما يطيب أكله لغير الآدمي، فمثلا البرسيم إذا طاب أكله للبهائم يجوز بيعه، فالقاعدة إذن تدور على إذا بدأ النضج يجوز بيع ذلك الثمر، سواء كان نخلا أم عنبا أو عنبا أو توتا أو مشمش أو من البقوليات باذنجان ونحو ذلك، أو من البقوليات أو مما يلقط كالطماطم ونحو ذلك. نعم، فتبين مما سبق أن الثمر إذا بدأ في شجرة يجوز بيع ذلك الجنس فقط، أما بقية الأجناس فلا، فقد تأتي آفة للنخل ولا تصيب العنب والعكس. وما هي علامة بدو الصلاح؟ أعطاك المصنف مثال للنخل وأعطاك مثالا للعنب، ثم ذكر قاعدة عامة أن يبدو فيه النضج، وهذه القاعدة، ويطيب أكل باب التأكيد، فإذا بدأ النضج ولو لم يطب أكله يجوز، فمثل العنب إذا كان من نوع الأسود إذا تلون أسود يجوز بيعه حتى ولو لم يكن فيه ماء ولو لم يكن حلوا، وهكذا. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. فلزال المصنف يتكلم عن بيع الأصول والثمار، وهذه المسألة التي يذكرها المصنف الآن هي مسألة العبد إذا بيع وعليه مال، يعني عليه ما يتمول من ذهب إذا كانت جارية أو فضة أو غير ذلك كساعة أو معه جوال ونحو ذلك كما سيأتي بإذن الله. ومناسبة ذكر هذه المسألة وهي مسألة العبد ومعه مال إذا بيع في باب بيع الأصول والثمار، باعتبار أن العبد أصل وما معه من مال ثمرة، لذلك جعل في باب الأصول والثمار، لأن العبد يباع يتمول، فالعبد مثل السيد مثل المزرعة ومثل الدار ومثل بيع النخلة ونحو ذلك، فالعبد يتجاذبه أمران، أمر الإنسانية في الاحترام والتوقير وعدم الابتذال ونحو ذلك، والأمر الآخر ما يسميه للعلم وصف الحيوانية من ناحية البيع والشراء، يعني مثل البهيمة يباع ويشترى ويخدم وهكذا، فهو من وجه إنسان في الاحترام وعدم الاحتقار وعدم إيذائه، وهو مثل بهيمة الأنعام في البيع والشراء، فهو مال من الأموال يتمول، يعني هو مثل السيارة يباع ويشترى أي العبد. فإذا السيد باع عبده أو أمته لا يخلو، إما أن يكون مع هذا العبد أو الجارية مال مثل الساعة، جوال، قلم، ثياب فاخرة، ذهب بالنسبة للمرأة، قلادة للمرأة، فإذا باعه إما أن يكون عليه أو عليها مثل ذلك أو ليس عليه سوى الأمر المعتاد من الثياب ونحو ذلك. نقول إذا بيع العبد فما معه من مال فإنه يكون من نصيب البائع، لأن جزء منه، لأن المال الذي مع العبد هو جزء للسيد، هو ملك للسيد، فالعبد لا يملك شيئا. فإذا باع السيد عبده، فإذا كان مع ساعة جوال يأخذها السيد قبل أن يبيعه، فيشتريه ذلك الرجل وليس معه سوى ثياب العادة، ثوب، ملابس داخلية ونحو ذلك، إلا إذا اشترط المشتري ذلك بأن قال المشتري أنا أريد أن تبيعني العبد ومعها ساعته ومعه الجوال، فإذا اشترط يصح. ثم إذا اشترط، لذلك قال المصنف، يأتي قول ندخل المسألة الثانية، لذلك قال المصنف ومن باع عبدا له مال، يعني ومن باع عبدا وله لام الاختصاص، هو مختص له بمال عنده مثل جوال يتصل به أو ساعة ينظر بها أو خاتم أو المرأة قلادة من ذهب ونحو ذلك، فماله للبائع، فجميع ما معه من تلك الأمور للبائع، لأن العبد لا يملك شيئا، فلا يبيع ولا يتصرف في شيء، فلا يملك، فلا يمتلك شيئا العبد، إلا أن يشترط المشتري ذلك، بأن يقول المشتري أنا أريد أن تبيعني العبد ومعه جواله، أقول يصح إذا اشترط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من ابتاع عبدا وله مال، يعني من اشترى عبدا وله مال فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، فيشترط المشتري أن يكون ما معه من مال له، فهذا الشرط صحيح. فإذا اشترط ننظر في هذا الذي مع العبد ونجري عليه شروط البيع، مثل العلم بذلك الذي مع العبد. فمثلا إذا كان مع العبد أو الجارية، مثلا مع الجارية معها ذهب ب5000 ريال، وهذا يريد أن يشتري الجارية، نقول ننظر ماذا قصدك من شراء الجارية، هل هو الخدمة أو ما معها من المال؟ إذا قال أنا أريد أن تخدمني، أنا رجل كبير في السن ومريض وأريد أن تخدمني تلك الجارية وتقوم بأموري، نقول يباع بدون شروط، بدون نظر في الذي مع الجارية، فننظر كم الذهب يساوي الذي معها وما نوعه نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وإذا كان قصده الانتفاع بما معها من مال، مثل رجل فقير ورأى تلك الجارية وعليه ومعها ذهب، فقال أريد أن أشتري هذه الجارية لأن عليه دين ويخشى أن يسجن مثلا، نقول لماذا تريد الجارية؟ قال أريد أن حتى أخذ ذهبها وأبيعه وسدد ديوني، نقول الآن قصده ما معها من مال. فإذا كان ما قصده ما معها من مال ننظر إلى شروط البيع الثمانية ونطبقها عليها. فمثلا ننظر كم، فانظر الذهب هذا هل هو معلوم أو غير مجهول، أو مجهول معلوم نعم، كم يساوي، كم يساوي، هل هي قادرة على تسليمه أم رجل أم هو هذا المال مرهون عند آخر ونحو ذلك، أو هل هي قادرة على تسليمه مثلا أو لا. وينظر أيضا، عندنا ذهب وعندنا شراء بذهب، فلئلا يكون مسألة مدعجه ودرهم، فلا يكون ذهب مع شيء من غير جنسي بذهب. فمثلا الذهب، ننظر الذهب الذي معه كم يساوي، 5000، نعم 5000، نقول هذه 5000 لقيمة الذهب، والجارية مثلا 10000، 15000 ريال، هذا إذا كان قصده المال. وكذلك يعني هنا اللي يكون مد عجوه جنس بجنس، ما في جنس بجنس ما يدخل ربوي، مثلا عبد ومعه جوال ب1000 ريال بكم العبد بألف ريال، بكم العبد يباع بعشرة آلاف، والجوال بأحد عشر ألف ريال، وهو قصده من الشراء الجوال مثلا، نقول لا بأس، يجوز فيه التفاضل، فيجوز أن يشترى بأحد عشر ألف ريال هو وجواله، ويشترط مثلا كم الجوال بألف والعبد بعشرة بأحد عشر. لذلك قال فإن كان قصده، يعني فإن كان قصده من الشراء المال، إذا كان يقصد المال اشترط علمه، يعني اشترط العلم بهذا المال، ما نوع المال، جوال كم قيمته ألف ريال مثلا، ذهب ما هو كم قيمته، لذلك قال اشترط علمه وسائر شروط البيع، مثل قدرة التسليم وأن يكون مباح النفع. فلو كان مثل مع الجارية خمرا وقال أريد أن أشتري الجارية مع الخمر، يقول ما يجوز، وهكذا. فجميع شروط البيع تطبق على ذلك المال الذي مع العبد والجارية. قال وإلا فلا، يعني إذا لم يكن قصده المال من شراء العبد والجارية فلا نطبق شروط البيع على ما معه. لماذا؟ لأن يباع بما فيه، مثل البيت، لو شخص اشترى دارا وفيها مثلا وفيها سلم مسمر، نقول تدخل في داخل البيت مع المبيع، وكذلك عبد معه جوال، نقول تدخل من ضمن البيع، ما في بأس، وهكذا. ثم المسألة الثانية، قال وإلا فلا، قال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، يعني هذه المسألة إذا ما اشترط لا البائع ولا المشتري شيئا مما على العبد، فما الذي يكون المشتري منهما وما الذي يكون البائع منهما من الثياب إذا ما اشترط ثياب. ثياب الجمال يعني الثياب الفاخرة التي مع العبد أو الجارية تكون من نصيب البائع. مثلا لو أن شخصا اشترى لجاريته ثيابا نفيسة باهظة الثمن، وعند الثياب عادية، وعندنا ثياب ثمنها متوسط، فلما باع تلك الجارية أرادت تلك الجارية أن تأخذ الثياب الباهظة الثمن، ثم قال السيد لا هذه لي، عندي جارية أخرى سوف أعطيها إياه، نقول من نصيب البائع. ذلك قال وثياب الجمال ما يتجمل به العبد أو الأمة هي من نصيب البائع. لماذا؟ لأن البائع يباع بلا تكلف. ذلك قال والعادة، يعني وثياب العادة للمشتري، يعني ثوب متوسط الثمن، وكذا ثياب المرأة تكون بمتوسط الثمن، وكذلك ملابسها الداخلية تكون للمشتري، فلا تعرى الأمة ولا يعرى العبد عند المبيع، حيث لو تنازع مثلا قال أنت اشتريت العبد دون الثياب فاخلع ثيابه وأعطني إياه، نقول لا، ثياب العادة من نصيب المشتري والثياب الفاخرة من نصيب البائع. فتبين مما سبق أن العبد مال يباع ويشترى، وما معه من مال مال يختص به ليس ملكا له، يختص به، مثل شخص عنده سائق والسائق أعطي السيارة يذهب بها ويأتي بها، فليس معناها أن هذه السيارة ملك له، وإنما اختص بقيادتها وإلا فهي لمالكها. كذلك العبد ما يملك شيء، ما معه يختص به لكن ليس له، مثل الساعة، جوال، قلم ونحو ذلك، ذهب للمرأة، فضة أو ألماس، هذه يختص بها الرجل، أي يختص بها العبد وليس ملكا له. فالذي يختص به فالعبد أصل، وما معه من مال مثل الثمرة فرع، فهل يلحق هذا الفرع بالأصل أم لا؟ لذلك ساق المصنف رحمه الله هذه المسألة في آخر باب الأصول والثمار. فإذا كان قصده من الشراء نفس العبد، واشترط البائع أو اشترط المشتري أن يكون ما معه تبعا له، نقول شرط صحيح ولا ينظر لما معه، وإذا كان قصده ما معه من المال ونحو ذلك نقول ينظر، فتطبق شروط البيع على ذلك المال. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ثياب الجمال لمن؟ الثياب التي على البائع، التي على العبد والجاري لمن؟ هل هي المشتري أم البائع؟ وبذلك يكون المصنف رحمه الله قد ختم باب بيع الأصول والثمار بهذه المسألة، ويليه بإذن الله باب بيع السلم. وبيع السلم هي آخر بيوع المعاوضة، وما بعدها من القرض يكون من باب الارتفاع بالنسبة للمعاملات. نعم، يعني بقي باب واحد في عقود المعاوضات، ثم بعدها من القرض من المعاملات عقود ارتفاق، ويأتي إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.